الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا حديث موصول مع الفقه الحنفي وكتاب مختصر الإمام القدوري، وكنا وصلنا إلى باب الصرف أو كتاب الصرف، وأخذنا مقدمته وبعض المسائل، وكان آخر ما قرأناه قول المصنف رحمه الله: ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع، وجعل كل واحد من الجنسين في الجنس الآخر. الصرف كما علمنا هو بيع النقد بالنقد، سواء اتحد الجنس أم اختلف. والقاعدة فيه أنه متى اتحد الجنس لزم لصحة العقد التساوي والحلول والقبض في المجلس. التساوي معروف في الوزن أو الكيل، لا في الوزن، لأن بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير أو العكس، فالدراهم والدنانير موزونات. ومتى اختلف الجنس حل التفاضل، يعني لا يشترط التساوي ولزم الحلول والقبض في المجلس. هل الحلول والقبض في المجلس هي الكلمات مترادفة؟ هل معنى الحلول هو القبض في المجلس؟ لا، الحلول ألا يعقد العقد مؤجلا، يعني لا يشترط فيه تأخير أحد البدلين، فإذا اشترط فسد العقد. وأما القبض في المجلس فمع الاتفاق على الحلول لا يكفي، يلزم القبض في المجلس. أيوة. فمن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع، وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. يعني إيه؟ وجعل الدينار مقابل الدرهم، والدرهمين مقابل الدينارين. جعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. واحد يقول: وهل يجوز يعني بيع الدينار بالدرهم؟ الدينار من ذهب والدرهم فضة، هل هناك يعني تحديد بكم يبيع الدينار وبكم يبيع الدرهم؟ لا، متى تراضى وكان كل منهما أهلا للعقد فلا مانع من ذلك. والقاعدة والأصل في هذه المسائل ما ذكره في الشرح، قال: والأصل أن العقد إذا كان له وجهان، أحدهما يصححه والآخر يفسده، حمل على ما يصححه. لو طبقنا هذا الأصل على هذه المسألة نقول إن من باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم فله وجه يصحح ووجه يفسد. فإذا قلنا إن درهم من الدرهمين يقابل الدرهم، ودينار يقابل دينار من الدرهمين. من باع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، تجد دينار بدينارين لا يجوز، ودرهم بدرهمين لا يجوز. لكن هذا وجه فساد، لكن لماذا تحملونه على الوجه الفاسد؟ لماذا لا تجعلونه على الوجه الصحيح إذا كان يحتمل الصحة؟ فيقول إن كل عقد احتمل فسادا وصحة يحمل على الصحة، يحمل على الصحة حملا لحال المسلمين على الصلاح، وإعمالا لقول العقلاء. فالعقلاء إذا تكلموا فوق كلاما فإعمال الكلام أولى من إهماله، وحمله على الصحة ما دام له وجه أولى من حمله على الفساد. ماشي؟ طيب. بعدها قال: ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع. ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع، وكانت العشرة دراهم من الإحدى عشر، عشرة دراهم بمثلها، وكانت العشرة بمثل، عندكم بإيه؟ والنسخة أنت عندك بمثليها. هذا خطأ طباعي، الصواب بمثلها، النسخة اللي معك بمثلها. هذا خطأ طباعي. وكانت العشرة بمثلها، والدينار بدرهم، كانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم. واضح؟ مثل المسألة الأخرى. العشرة بعشرة دراهم، لأن مقابلة الدراهم بالدراهم لا بد من التساوي، وبعدين يبقى الدرهم الحادي عشر يقابله دينار. يجوز بيع الدينار بالدرهم ولا لا يجوز؟ يجوز. إذن ما في مشكلة. أحد عشر درهم بعشرة دراهم ودينار يجوز. وعلى هذا قس مسائل كثيرة يمكن أن تتصورها، مسائل كثيرة تجوز ما دام لها وجه صحة. قال: ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة. درهمين صحيحين يعني فضتهم جيدة، درهمين صحيحين من فضة جيدة، ومعهم درهم من فضة رديئة بدرهم صحيح ودرهمين غلة. وده يبقى المقابلة ازاي؟ يبقى درهم من الدرهمين الصحيحين، درهم صحيح بدرهم صحيح، ودرهمين غلة بدرهم صحيح ودرهم غلة، يجوز ولا لا يجوز؟ قال الشيخ رحمه الله: ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة، لأنه في عقد الصرف كما علمنا لا اعتبار للجودة والرداءة، الجيد والرديء عند مقابلة الجنس بالجنس لا اعتبار له، لا اعتبار للجودة، فيلزم المساواة. فدرهم صحيح بدرهم غلة ما في مشكلة، وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب الدنانير الذهب. وإن كان الغالب على الدراهم الفضة، وإن كان الغالب على الدراهم الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب. عندكم مضبوطة بالشكل ولا لا؟ هي مضبوطة بالشكل. الغالب على الدراهم فضة فهي فضة. فضتي عندنا لا، الظهر عند إبراهيم أصح. إن كان الغالب على الدراهم الفضة الفضة فهي فضة. لا صح. وإن كان الغالب على الدنانير الذهب الذهب الذهب صحيح الذهب فهي ذهب. ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد. يريد أن يقول إن الدنانير لها حكم الدنانير ما دام الذهب غالب، والدراهم لها حكم الدراهم ما دامت الفضة غالبة. يظهر ذلك في المسألة بعدها، قال: وإن كان الغالب عليهما الغش، ولا إيه؟ الغالب عليهما الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير. فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز. جاز ويجري عليها مثل ما ذكرناه في اللقاء الماضي من مسألة بيع 100 درهم فضة بسيف حليته 50 درهم، فالفضة تقابل بمثلها فضة والزائد يقابل السيف، والزائد يقابل السيف. قال: وإذا اشترى بها سلعة، اشترى بها سلعة يعني اشترى بالدراهم المغشوشة سلعة ثم كسبت، وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة، يعني يقصد إذا باع السلعة بالدراهم المغشوشة ولم يتم القبض وكان الثمن دينا في الذمة فكسدت، كسدت يعني المقصود بالكساد هنا مش رخصت، لا بطل التعامل بها، بطل التعامل بها، زي إذا صدر مرسوم بقانون يقول الجنيه المصري المطبوع ده لاغي، هنطبع ورق جديد، فإذا كنت أنا شاري سلعة بألف جنيه مصري اللي معروف لنا ده، فلما صدر قانون ببطلان التعامل به صار لا قيمة له، فالإمام أبو حنيفة يقول بطل البيع، بطل البيع يعني على المشتري أن يرد السلعة لصاحبها، ونعود هو لسه لم يؤد الثمن يبقى يرد السلعة لصاحبها كأن لم يكن. الإمام أبو يوسف قال بل عليه قيمتها يوم البيع، عليه على المشتري قيمة السلعة التي اشتراها يوم العقد يوم البيع. وإذا طبقنا أيا من الاجتهادين فنرفع الضرر ولا يكون في البيع أي ضرر على العاقدين، فالضرر يزال، وهذا تطبيق هذا الاجتهاد بفسخ البيع بطلان البيع يرفع الضرر، وكذلك القول بقيمة المبيع يوم العقد يرفع في الضرر. قال الإمام بطل البيع عند أبي حنيفة لأن الثمنية بالاصطلاح ولم يبقى، لأن الثمنية بالاصطلاح ده في إشارة إلى أن الثمنية تتحقق بما تعارفه الناس ثمنا، كما هو الحال في كل بلاد الدنيا الآن، حكومتها تطبع بنك نوت ويقول هذا التعامل به وهذا الشيء المصنوع ورقة البنك نوت دي تساوي مقدار كذا من العملة الفلانية وتساوي مقدار كذا من الذهب وتساوي كذا، فهذا اصطلاح، هي نقود اصطلاحا، فإذا ألغي التعامل بها لم يعد لها قيمة، فقيمتها ليست في ذاتها، وإنما قيمتها الحقيقية في ضمان البنك المركزي في الدولة لها. إذا قال البنك المركزي خلاص أنا أبطلت التعامل صارت قطع أوراق، لا لا اعتبار لها. شوفوا التعبير الفقهي، لأن الثمنية بالاصطلاح ولم يبقى هذا الاصطلاح فلم تبقى الثمنية. يعني إيه؟ يعني جعلها أثمان، التعبير ده يدل على إن كان ملاحظ عند الفقهاء القدامى إن هذه المغشوشة أثمان أيضا، أثمان، إذن أوراق البنك نوت الموجودة أثمان، فتعامل معاملة الأثمان عند بيعها بجنسها تعامل معاملة الأثمان، وعند بيعها بخلاف جنسها أيضا تعامل معاملة الأثمان. فإذا بعت الجنيهات بريالات أو دولارات صح البيع ولزم الحلول والقبض في المجلس وجاز التفاضل، وهذا هو عقد الصرف المعروف فقها. وقال محمد رحمه الله: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها، لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. هذا اجتهاد ثالث في المسألة. يقول: على المشتري في هذه الحالة التي كسبت فيها الفلوس وبطل التعامل بها، على المشتري الذي قبض السلعة ولم يدفع الثمن، عليه قيمة السلعة في آخر يوم تعامل الناس بهذه الفلوس. قال: ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، وإن كانت كاسدة لم يجوز البيع بها حتى يعينها. بالفلوس النافقة يعني الرائجة، فلوس نافقة رائجة، رائجة يعني يتعامل الناس بها كثيرا. وإن لم تتعين، يعني يجوز أن أقول اشتريت منك أو بعتك هذه السلعة بعشرة جنيهات لأنها فلوس نافقة رائجة معروفة يتعامل الناس بها، بعشرة جنيهات، وإن لم أعين العشرة كما يحدث الآن، أنا بشتري أساوم على القرض لا على عين الفلوس، ثم إذا اتفقنا أنا أسلمه القدر من هذه الفلوس، سواء سلمته من جيب اليمين أو اليسار، أو أخذت من صديقي، أو أعطيته الفيزا ليأخذ بها، كل هذا لم أعين الفلوس لأنها رائجة نافقة. أما إذا كانت كاسدة يعني لها بطل التعامل بها ليست رائدة، فيجوز إذا عينها، إذا قال اشتريت منك هذه السلعة بهذه، والمقود عندهم كانت تصنع من معدن أو من معادن متعددة، فعندما يريد هذه إذن المقابل صار معينا، فصار المبيع معلوما والثمن معلوما بالتعيين. قال: ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم يتعين، وإن كانت كاسدة للفلوس لم يجوز البيع بها حتى يعينها. وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة كما قال في المسألة السابقة، بطل البيع عند أبي حنيفة خلافا لهما كما يقول في الشرح، وهو نظير الخلاف الذي بيناه وفيها. طيب، قال: ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا ب جاز البيع بلا بيان عددها. باع ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا. الفلوس بأجزاء الدرهم. هو قال بنصف درهم فلوس، يعني المصنوعة من المعادن غير الفضة الخالصة، أجزاء. زي مثلا اشتريت منك بنصف جنيه، نصف جنيه أعطيه قطعتين ربع جنيه، ممكن أعطيه قطعة واحدة نصف جنيه، ممكن. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع، وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. عليه نصف جنيه من أي شيء، يعطيه نصف جنيه من الورق، من المعدن، من قطعتين، قطعة واحدة، ما في مشكلة. ومن أعطى الصيرفية درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة. قال أعطني بنصفه فلوسا، وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي، لأنه يجوز أن يشتري بنصفه فلوسا تقابل النصف، وبالنصف الثاني يقول اعطني نصف درهم إلا حبة، يعني إلا قليل، إلا دانق مثلا اللي هو سدس درهم، فصار في نصف بنصف إلا حبة، صار في التفاضل. وبيع الشيء بجنسه لا بد فيه من التساوي. أبو حنيفة قال فسد البيع كله، وقال أبو يوسف ومحمد جاز البيع في الصحيح اللي هو بنصف درهم فلوسا، ويعطي بنصف درهم فلوسا من أي قطع، هذا صحيح. وفسد البيع في الباقي اللي هو وبنصفه الآخر نصفا إلا حبة، وبطل فيما بقى. ولو قال اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع، وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم. وهذه معاملات انقطعت بانقطاع زمانهم. يعني فيتلخص عندنا موضوع عقد الصرف فيما ذكرناه في المقدمة، من أن عقد الصرف بيع هو العقد على النقدين، العقد على النقدين، ويلحق بأحكام عقد الصرف العقد على الفلوس المتداولة دوليا وعالميا. النقود في جميع أرجاء الدنيا الآن مصنوعة من ورق المسمى بنكنوت. هذه العلة اللي موجودة فيها هي علة الذهب والفضة. الذهب والفضة العلة كونهما أثمانا. فالثمنية موجودة في هذه الأوراق، فيجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من من وجوب التساوي عند مقابلة الجنس بجنسه، ووجوب زيادة على التساوي وجوب الحلول والقبض في المجلس، وعند مقابلة الجنس بجنس آخر من غير جنسه لا بد من الحلول والقبض في المجلس، ولا يشترط التماثل والتساوي. ماشي يا كرام؟ والعمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب أو الذهب، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثلا بمثل معروف، تساوي في الوزن، وهاء بهاء يعني خذ وهات، سلم واستلم. فلا يجوز، لا يجوز بيع النقد بالنقد مؤجلا، سواء اتفق معه في الجنس أم اختلف. لا يجوز إنك تعطيني جنيهات لأعطيك في مقابلها ريالات غدا، أو دولارات، أو أي عملة أخرى مؤجلة، لا يجوز هذا. وهذا يقطع النزاع ويمنع الخلاف. ماشي كراف؟ ومن ثم لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. لا يجوز للمسائل المعاصرة التي تبنى على أحكام عقد الصرف، إنه لا يجوز بيع الذهب مقسطا بأن أدفع الثمن كل مدة، أدفع قسطا جزءا من ثمنه. لماذا؟ لأن العلة في الذهب الثمنية، والعلة في الثمن اللي هدفعه الفلوس الثمنية. فإذا أنا أبيع وأشتري أثمان، وعند بيع الأثمان بعضها ببعض يلزم الحلول والقبض في والقبض في المجلس، ولا يلزم التساوي عند اختلاف الجنس. فعند مقابلة الجنيهات بالذهب أو الذهب بالجنيهات، الجنس مختلف، فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. واضح يا كرام؟ بعد ذلك ندخل في كتاب مهم من عقود الاستيثاق، وهو عقد الرهن في سورة البقرة، وبعد آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهذه الآية هي الأصل في مشروعية الرحم. وشرعه الله عز وجل من غير إيجاب، لم يوجبه، بدليل قوله في الآية نفسها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فيمكن أن يحصل تداين ولا يكتب ولا يرهن بالدين شيء، لكن الأمر بالكتابة وبالرهن أمر إرشاد، كما إن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ليس فيه دليل على أن الرهن يشرع في السفر ولا يشرع في الحضر، لأنه خرج مخرج الغالب، فيجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، وخرج مخرج الغالب لأن الدائن غالبا ما يحتاج إلى الاستيثاق لدينه إذا كان المدين يريد السفر، فيريد رهنا عنده ليستوفي منه دينه إذا لم يقضي. فخرج مخرج الغالب كما في قول الله تعالى في آية المحرمات: عطفا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فوربائبكم يعني وحرم عليكم الزواج بربائبكم، والربيبة هي بنت الزوجة، فيحرم على زوج أمها أن يتزوجها، والحرمة مؤبدة حتى لو ماتت أمها أو فارقها بطلاق ونحوه. فقوله في وصف الربيبة التي في حجوركم، هذا القيد ليس معنى جواز الزواج بالربيبة إذا لم تكن في حجره، لا، الربيبة محرمة على كل حال سواء أكانت في حجره أم في حجر غيره، وإنما قيد في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تربى مع أمها في بيت زوج أمها وفي حجره. أما القيد العامل فهو قوله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا لم يدخل بأمها كأن ماتت قبل أن يدخل بها أو طلقها قبل أن يدخل بها، فيجوز له أن يعقد على أمها، لأن القرآن أكد ذلك بقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فقيل أضعافا مضاعفة ليس قيدا في التحريم بأن يقول قائل إذا كان الربا بسيطا ولم يضاعف وإنما هو لمرة واحدة فقط يحل لأنه ليس أضعافا مضاعفة، لا، وإنما هذا القيد خرج مخرج الغالب، وأن الربا ببقائه وحولان الحول وبقاء المداينة كان يتضاعف، فكان الدائن إذا لم يجد وفاء يؤخر المدين ويزيد في الايه، ويزيد في الربا، يزيد في الاجل ويزيد في الدين على السواء. قال الامام رحمه الله: الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض. وقال في الشرح: هو لغة الحبس، مطلق الحبس رهن. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة محبوسة حتى يفكها إيمانها وعملها الصالح. وفي الاصطلاح لو شرعا: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه. حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، حبس شيء بحق بخلاف حبس شيء بغير حق فيسمى غصب. ويمكن استيفاؤه منه، يعني يمكن استيفاء الحق من هذا الشيء المحبوس. فلو حبس حرا فلا يسمى راب، لأنه لا يمكن استيفاء الحق المالي من الايه، من الحر، لأن الحر ليس محلا للبيع، والحر لا يدخل تحت اليد. وكذلك لا يسمى حبس خمر وخنزير ونحوها رهن، لأنها ليست عند المسلمين من الأموال. حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، وهو ينعقد بالإيجاب والقبول اعتبارا بسائر العقود، كل العقود عند الحنفية ركنها الإيجاب والقبول. والإيجاب ما صدر من أحد العاقدين أولا، والقبول ما صدر من العاقد الآخر موافقا للإيجاب ثانيا. فالرهن كسائر العقود ينعقد بالإيجاب والقبول، غير أنه لا يتم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع، لا، البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، لكن الرهن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض. بمعنى أن إذا اتفقت معه وقلت له وأترك لك هذا الكتاب رهنا أو هذه السلعة رهنا، فوافق، فالرهن صحيح، لكن لا يلزمني أن أسلمه الرهن. فيمكن أن أقول له: لا، على أن أسلمك هذه السلعة الأخرى رهنا. فيمكن في هذه الحالة يقبل أو لا يقبل، لكن لا يلزم إلا بالقبض، فمتى لم يتم القبض فالرهن جائز من قبل الراهن، يعني يمكن أن يفسخ ويقدم بديلا بديلا آخر. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.